قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعه. هذا قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، نحييكم ونرحب بكم في مادة الاستشراق والتنصير في الحلقة 16. موضوعنا في هذه الحلقة عن مفهوم التنصير. عندنا حقيقة كلمة تنصير، فنريد أن نتحدث عن مفهوم هذا المصطلح. كلمة التنصير تعد مصدرا للفعل نصر بتشديد الصاد، وهو الدخول في النصرانية أو الدخول في دين النصارى. وفي الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أي يجعلانه نصرانية أو يمجسانه. فكلمة طبعا تنصير كما ذكرنا المعنى لها الدخول في دين النصارى أو الدخول في النصرانية. لو نظرنا إلى المعنى الاصطلاحي لمفهوم التنصير أو لكلمة التنصير، لوجدنا أنها عرف التنصير بعدة تعريفات، لعلنا نذكر بعض هذه التعريفات. عرف التنصير بمفهومه الجديد أنه الدعوة إلى دين النصرانية ومحاولة نشر هذا الدين في أنحاء العالم بالوسائل والأساليب المتنوعة. عرف التنصير بمفهومه الجديد بأنه الدعوة إلى دين النصرانية أو الديانة النصرانية ومحاولة نشر هذه طبعا الديانة في أنحاء العالم بالوسائل والأساليب المتنوعة. التعريف الآخر: عرف التنصير بأنه حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية، بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة، بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب. أعيد التعريف الثاني: عرف التنصير بأنه حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية، بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة، بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب. لو نظرنا لطبعا تعريفين، لوجدنا أن التعريف الأول بلا شك أنها أقصر من التعريف الثاني، فهو طبعا فيه قصر، وهذا جانب بلا شك محمود في التعريف. لكن لو نظرنا إلى التعريف الثاني لوجدنا أنها اشتمل بعض النقاط وبعض الأمور التفصيلية، وأتصور أنها مهمة. وعندما طبعا ذكر بأن التنصير مرتبط بالاستعمار، وهذه أنا أتصور من القضايا المهمة، ذكر نقطة في التعريف الثاني أنه بدأ بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية، وأنا أتصور طبعا هذه الجزئية ليس لها طبعا ضرورة لأنها تتحدث عن جانب تاريخي. الجانب الآخر هو قضية الهيمنة والسيطرة على الشعوب، وهذا حقيقة يلقي الضوء على أن التنصير أيضا مرتبط بالنظرة الفوقية ومرتبط بالرغبة في الهيمنة والسيطرة على الشعوب غير طبعا النصرانية. لا شك أن في التعريف الثاني كما ذكرت بعض المزايا، كما أن أيضا التعريف الأول فيه مزية القصر. عندنا مصطلح مرادف وطبعا لمصطلح التنصير، وهو مصطلح التبشير. ونجد أن طبعا بعض الكتاب يستخدم مصطلح التبشير وبعض الكتاب يستخدم مصطلح التنصير، فلعلنا نلقي أيضا الضوء على مصطلح التبشير. التبشير في اللغة العربية مصدر للفعل بشرة، واسم المصدر منه البشارة أو البشرة. طبعا المقصود به إيصال رسالة أو خبر، إيصال رسالة أو خبر ما يؤثر في شكل الوجه، طبعا إما إيجابا أو سلبا. لو نظرنا إلى الاصطلاح اللغوي، الحقيقة البشارة إذا لم تكن مقيدة فتكون بالخير، إذا لم تقيد بأي أمر آخر بالشر مثلا فلا شك أنها طبعا المقصود بها الخير. وهناك طبعا آيات قرآنية تشير إلى هذا المعنى، منها قول الله تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. لا شك أن البشارة كما ذكرت إذا أطلقت فتكون في الخير وفي الجانب الإيجابي. وطبعا أشرنا إلى آية قرآنية، وهناك طبعا آيات قرآنية أخرى كثيرة، لعلنا نشير إلى آية أخرى، منها قول الله سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. أما إذا استخدمت في الشر فلا بد من تقييده، كما قال الله سبحانه: فبشرهم بعذاب أليم. هذا فيما يتعلق بمعنى مصطلح التبشير في الجانب اللغوي. المعنى الاصطلاحي للتبشير من وجهة النظر النصرانية إيصال البشارة والأخبار الجيدة إلى الناس، إيصال البشارة والأخبار الجيدة إلى الناس. هنا نجد عندنا مصطلح التنصير كما ذكرت، وعندنا مصطلح التبشير. حقيقة هنا ننوه بأن الأصح أن يستخدم مصطلح التنصير وألا نستخدم مصطلح التبشير. طبعا يؤكد هذا الأمر الذي ذكرته أن الأصح استخدام مصطلح التنصير وأن لا نستخدم مصطلح التبشير نقاط عديدة، أهمها النقطة الأولى أن مصطلح التنصير أقوى في الدلالة من مصطلح التبشير، ولذلك طبعا العبارات والألفاظ لها أهمية في المدلولات التي تحملها هذه المصطلحات وهذه الألفاظ. ولذلك مصطلح طبعا التنصير أقوى في الدلالة، لأنه يربط الأمر بقضية الديانة النصرانية، بخلاف طبعا مصطلح التبشير. النقطة الثانية أن استخدام طبعا مصطلح التبشير على الإطلاق وبدون طبعا تقييد أنه مخالف للغة العربية وللعرف طبعا الاصطلاح العرفي، لأن البشارة إذا أطلقت فالغالب أنها تكون في أمر حسن، في أمر إيجابي، ولذلك طبعا نحن نستخدم كلمة البشارة، وبشرك بأن جاء مولود، وبشرك بأن هذا الطالب نجح إلى آخره. فالاستخدام الحقيقة البشارة في التنصير لا شك أنه مخالف للغة العربية، لأن طبعا إدخال الناس الديانة النصرانية ليس أمرا حسنا من وجهة نظرنا طبعا نحن المسلمين. النقطة الثالثة فيما يتعلق بأن الأصح أن نستخدم مصطلح التنصير ولا نستخدم مصطلح التبشير، أن مصطلح التبشير في حقيقة إخفاء لأمر مهم، وهي طبعا إخفاء لحقيقة ما يريد وما يقصده المنصر. فهو طبعا المنصر عندما يبشر بدين نصراني هو يريد نقل هذا المسلم من دينه، يريد طبعا رد المسلم عن دينه، ولا شك أن هنا في إخفاء حقيقة هذا الأمر. ولذلك نجد أن القرآن الكريم أشار إلى قضية رغبة أهل الكتاب في تغيير معتقد المسلم وفي رده عن دينه. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. لي طبعا الأسباب التي طبعا أشرنا إليها أو لغيرها من الأمور، نرى أن الأصح أننا نستخدم مصطلح التنصير بدلا من مصطلح التبشير. لعلنا ننتقل إلى نقطة أخرى، وطبعا نسأل سؤال: لماذا أصبحت الديانة النصرانية ديانة عالمية أممية، مع أننا طبعا نحن نعرف بأنها لم تكن كذلك؟ حقيقة الكتابات تشير إلى أن بولس هو حقيقة المؤثر في الديانة النصرانية، وهو طبعا أدخل فيها أمور كثيرة لم تكن فيها. فطبعا الكتابات تشير لأنه كان من أصل يهودي ثم تنصر، دخل طبعا الديانة النصرانية، ولذلك جمع فيها أمور كثيرة، طبعا تعاليم موجودة كانت موجودة في الديانة النصرانية، ثم أدخل فيها أشياء طبعا وثنية كثيرة باعتبار تأثره بالوثنية. لو نظرنا إلى الديانة النصرانية لرأينا أن طبعا عدد من الغربيين، عدد من المنصرين يرون أهمية نشر الديانة النصرانية، ويرون طبعا أنها ديانة عالمية. بولس حقيقة هو الذي كان وراء ذلك، وطبعا تشير النصوص إلى أن هناك نص موجود في إنجيل متى في الإصحاح العاشر يقول طبعا النص: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوا باسم الأب والابن وروح القدس. طبعا هذا النص هو من إحداثات بولس، ومن هذا النص طبعا جعلت ديانة النصرانية ديانة عالمية أممية عندما قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، باعتبار طبعا أنه لا بد من نشر الديانة النصرانية. ويستجد طبعا بهذا النص عدد من المنصرين على ضرورة نشر الديانة النصرانية. أيضا طبعا بولس هو المؤثر، فهو طبعا أدخل عقيدة التثليث في الديانة النصرانية، هو من خلال طبعا النص الذي ذكرناه في إنجيل متى في الإصحاح العاشر، النص من إدخالات بولس جعل طبعا الديانة النصرانية ديانة عالمية أممية. فحقيقة بولس يعد شخصية مهمة، شخصية بارزة، شخصية مؤثرة في النصرانية. وكما ذكرت عدد من المنصرين من أشهرهم طبعا صمويل زويمر يرون أن ضرورة وأنه واجب القيام بنشر الديانة النصرانية، وينطلقون من النص في طبعا النص الذي أحدثه بولس، وهو موجود في الإنجيل متى وفي غيره طبعا من الأناجيل في الإصحاح العاشر. لعلنا نعود ونوجز الحديث في الأمور والنقاط التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بمفهوم التنصير والمقارنة بينه وبين مصطلح مرادف له وهو مصطلح التبشير. كما ذكرت في بداية هذه الحلقة أن كلمة التنصير كما أشرت أنها مصدر للفعل نصر بتشديد الصاد، وهو الدخول في النصرانية أو الدخول في دين النصارى. وذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال عندما قال: كل مولود يولد على الفطرة. وهذا طبعا يؤكد أن الإنسان يولد على الفطرة، وأنه طبعا مفطور على الاعتقاد الصحيح، ولكن البيئة التي تحيط بالإنسان تكون لها تأثير على الشخص، فإما طبعا كما ذكر في الحديث تحوله إلى اليهودية أو إلى النصرانية وهو طبعا موضوعنا، أو إلى المجوسية أو غيرها طبعا. لكن الحديث لم يتحدث عن قضية الإسلام باعتبار أن الإنسان يولد مفطورا على الاعتقاد الصحيح وعلى طبعا الاعتقاد بالإسلام، لكن البيئة التي تحيط به تؤثر عليه. تحدثنا طبعا عن الجانب الاصطلاحي، وذكرنا مجموعة من التعريفات الاصطلاحية، منها طبعا تنصير مفهومه الجديد الدعوة إلى دين النصرانية، وطبعا محاولة نشر دين النصراني في أنحاء العالم بالوسائل والأساليب المتنوعة. أيضا ذكرنا التعريف الآخر بأن التنصير حركة دينية سياسية استعمارية بدأت بالظهور إثر فشل الحروب الصليبية بغية نشر النصرانية في بغية نشر النصرانية بين الأمم المختلفة في دول العالم الثالث بعامة وبين المسلمين بخاصة بهدف إحكام السيطرة على هذه الشعوب. تحدثنا طبعا عن هذه التعريفات، تحدثنا عن مزايا التعريف الأول ومزايا التعريف الثاني، ثم بعد ذلك تحدثنا عن مصطلح التبشير وأنه في اللغة العربية من طبعا مصدر الفعل بشرة، واسم المصدر منه البشارة أو البشرة، وأن المقصود به إيصال رسالة أو خبر يؤثر في وجه الإنسان إيجابا أو سلبا. ثم تحدثنا عن طبعا أن الاصطلاح اللغوي البشارة إذا لم تكن مقيدة فتكون في الأمور الحسنة في أمور الخير، واستدللنا على ذلك بآيتين من القرآن الكريم. أما إذا طبعا التبشير استخدم في الشر فلا بد، أو البشارة التي استخدمت في الشر فلا بد أن تقيد، ثم استدللنا على ذلك بآية من القرآن الكريم. لعلنا حقيقة نشير هنا إلى أن المصطلح فيما يتعلق بالتنصير أو التبشير في اللغة الإنجليزية هو طبعا إيفانجيليزم أو إيفانجيليزيشن، إيفانجيليزم طبعا تنصير، أو إيفانجيليزيشن اللي هو طبعا عملية تنصير الناس وطبعا تغيير عقائدهم، وطبعا تترجم إما إلى تنصير وهذا طبعا الأولى ولا صح، أو تترجم إلى التبشير. هناك طبعا مصطلح ما يسمى ميشن أو ميشنري، ميشن أو ميشنري، طبعا الميشن البعثة أو الإرسالية، ميشنري أو ميشنريز المقصود به طبعا المنصرون الذين يعملون في الإرساليات. ولا شك طبعا كما ذكرت أن عدد من المترجمين طبعا يترجمون إيفانجيليزم أو إيفانجيليزيشن أو ميشنز بطبعا التبشير، وذكرت بأن الأصح أن تترجم إلى التنصير. ولعلنا طبعا تحدثنا عن أن الأصح أن نستخدم مصطلح تنصير بدلا من مصطلح طبعا التبشير لأسباب عديدة، ذكرت منها أن مصطلح التنصير أقوى في الدلالة من مصطلح التبشير، فطبعا إيقاعه أقوى، تأثيره ظاهر، والعبارات لا شك أنها مهمة، ومدلولات المصطلحات لا شك أيضا أنها في غاية الأهمية. أيضا النقطة الثانية ذكرنا أنها مخالف للغة العربية، لأن البشارة إذا أطلقت في الغالب تكون بطبعا شيء إيجابي، وطبعا إدخال الناس النصرانية ليس شيئا حسنا إطلاقا من وجهة نظرنا، قد يكون طبعا من وجهة نظر نعم النصارى كذلك، لكن طبعا نحن نتحدث عن وجهة نظرنا، والأصح أننا لا نستخدم مصطلح التبشير. ذكرت النقطة طبعا الثالثة فيما يتعلق بمصطلح طبعا التبشير، أن المصطلح يخفي بعض الأمور، بعض الحقائق التي لا يود النصارى والمنصرون إظهارها وإبرازها، وهو طبعا رد المسلم عن دينه، تغيير معتقده. إنما كلمة طبعا تبشير لا توضح هذا الأمر، بخلاف طبعا كلمة التنصير التي توضح هذا الأمر. واستدللنا على ذلك بآية من القرآن الكريم. ختمنا حديثنا حقيقة بالحديث عن كيف تحولت الديانة النصرانية إلى ديانة عالمية أممية، وتحدثنا طبعا عن تأثير بولس القوي في الديانة النصرانية، وأنه طبعا أدخل في الديانة النصرانية أمور كثيرة ليست فيها. ولعل طبعا من ما أدخل عقيدة التثليث وكذلك قضية جعل الديانة النصرانية ديانة عالمية أممية، وهذا طبعا موضوعنا. فالنص الذي أدخله بولس وموجود في الأناجيل، ومنها طبعا إنجيل متى الإصحاح العاشر، اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، يستشهد به عدد كبير من المنصرين ومنهم صموئيل زويمر على أن الديانة النصرانية ديانة عالمية، وأنه طبعا لا بد على المنصر أن يدعو إلى دينه وأن يقوم طبعا بالتنصير، وأن هذا واجب من الواجبات الدينية الملقاة على عاتقهم. بلا شك أن بولس ونصه هو الذي طبعا جعل الديانة النصرانية ديانة عالمية، وجعل قضية التنصير قضية محورية، قضية مهمة فيما يتعلق بالديانة النصرانية. نشكركم على حسن إنصاتكم وإصغائكم، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لقاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.